سؤال 28. غندور على اللي صرف آخر هالطريق، من الواجب نعطي حق الأسباقية اللي جايين من اليمن عند ملتقى الطرق الأول؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. عند ملتقى الطرق الثاني؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.